أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم فأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. صل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. سيرة المتشرعة. قال الشهيد الصدر رضوان الله عليه: ويناظر الإجماع السيرة المعاصرة والقريبة من عصر المعصومين عليهم السلام للمتشرعة بما هم متشرعة. لازمنا نتكلم في وسائل الإحراز الوجداني. قلنا هناك ثلاث وسائل سنتكلم عنها: الوسيلة الأولى التوافق، الوسيلة الثانية الإجماع، الوسيلة الثالثة سيرة المتشرعة. أنهينا الوسيلتين الأولتين، واليوم نقرأ في الوسيلة الثالثة سيرة المتشرعة. ما الفارق بين سيرة المتشرعة وبين سيرة العقلاء؟ المكلفون والناس حينما يأتون بعمل ويجرون على عمل معين، إما يجرون على العمل بما هم عقلاء، وإما يجرون على العمل بما هم متشرعة. يعني العقلاء إما أن يسلكون سلوكا معينا من جهة عقلائيتهم، وإما من جهة كونهم متشرعة. إذن الفاصل والفارق بين السيرة المتشرعة وسيرة العقلاء يمكن تشخيصه من خلال تشخيص نوعية السلوك. مثلا اعتبار الحيازة سبب للملك، انه اذا حس الماء او النار او العشب فهو ملك لك. العقلاء يسيرون على هذا لانهم تلقوا امرا من الشارع او بمقتضى عقلائيتهم. مثلا اعتبار البيع سبب للتمليك، اذا قلت بعتك او اشتريت يحصل نقل وانتقال، ينتقل الثمن من المشتري الى البائع وينتقل المدمن من البائع الى المشتري. هذا امر سار عليه العقلاء بقطع النظر عن الشرائع السماويه. فاذا جاءت الشريعه وسكتت وامضت هذا البيع، دل ذلك على صحه البيع. واضح. لكن احيانا يكون السلوك يقوم به العقلاء بالاستناد الى ماذا؟ بالاستناد الى تشرعهم لا الى عقلائيتهم. مثلا في الوضوء يمسح ظاهر القدم، مع ان العقلاء يقولون اذا اتسخت الرجل اول ما تتسخ وين؟ باطن القدم، اسفل القدم، والمفروض يغسل القدم ويمسحها. واضح او لا؟ اذا حينما قاموا بهذا السلوك العقلاء اكتشف انه لا من جهة الجنب العقلائية، من جهة التشرف. او هذا العاقل يبدأ بالملح ويغسل بالملح، او هذا العاقل اذا دخل المسجد يقدم اليمين واذا خرج يقدم رجله اليسرى. العقلاء يقولون لا يوجد فارق، قدمت اليمين او اليسار نفس الشيء. او اذا دخل الحمام قدم الرجل اليسرى، واذا خرج قدم الرجل اليمنى. هذا سلوك يقوم به العقلاء بمقتضى تشرعهم لا بمقتضى عقلائيتهم. ومعناه انه يناسب التعقل. لا، الاساس والباحث والدافع لهذا السلوك اما غرض عقلائي او غرض شرعي. واضح؟ من خلال الغرض تكون عقلائي او شرعي، تكون سيرة متشرعية او عقلائية. واضح؟ جيد. ما هو الفارق الاساس والجوهري بين سيرة العقلاء وبين سيرة المتشرعة؟ الفارق الاساسي ان سيرة العقلاء بما هم عقلاء ليست حجة، وتستمد سيرة العقلاء شرعيتها من امضاء المعصوم واقرار المعصوم عليه السلام لتلك السيرة. وبالتالي لو كانت هناك سيرة عقلائية ونحن لا نحرز ان المعصوم عليه السلام قد امضاها، هذه السيرة ليست حجة. ولذلك نشترط في سيرة العقلاء ان تكون معاصرة للمعصوم، وان يكون الامام حاضر. وبالتالي سيرة العقلاء اثناء غياب المعصوم كما في زماننا ليست حجة لعدم تحقق الامضاء. واضح؟ وسيرة العقلاء اثناء حضور المعصوم لكن الى الامام ما امضى رجع عنها ليست حجة. واضح؟ اذا سيرة العقلاء بما هي ليست حجة. سيرة العقلاء لا موضوعية لها، وانما الموضوعية كل الموضوعية لامضاء المعصوم عليه السلام بهذه السيرة، بخلاف سيرة المتشرعة. سيرة المتشرعة تكشف عن وجود نص شرعي. اذا المتشرعة مثل زرارة بن عيان ومحمد بن مسلم والفضيل بن يسار وغيرهم قاموا، هؤلاء الاقطاب قاموا بسلوك معين، كشف ذلك السلوك عن تلقي بيان شرعي. فاذا سيرة المتشرعة معلول والبيان الشرعي علة، سيرة المتشرعة مسبب والبيان الشرعي سبب. واضح او لا؟ سيرة المتشرعة كاشف والبيان الشرعي مكشوف عنه. واضح او لا؟ وبالتالي التفتوا جيدا، سيرة المتشرع لا نحتاج فيها الى امضاء، بحد ذاتها حجة، لها كل الموضوعية. سيرة المتشرع بحد ذاتها حجة، بنفسها حجة، لها موضوعية. خلاف سيرة العقلاء لا موضوعية لها، وتستمد موضوعيتها وحجيتها ببركة الامضاء الشرعي. سيرة المتشرع لا تحتاج الى امضاء. لماذا؟ لانها اصلا لا تكون ناشئة الا من بيان شرعي، الا من حكم شرعي. والبيان الشرعي اما قول الامام عليه السلام او قول الامام عليه السلام الاخرين. واضح او لا؟ اذا وجدنا سيرة مستخدمة، مثلا وجدنا هؤلاء المتشرع كلهم يصلون الجمعة مواظبين ويلتزمون بوجوب الجمعة، وما عندنا رواية تصرف ان صلاة الجمعة واجبة، سيرتهم كافية. لان هؤلاء لا يخطو الخطوة الا ماذا؟ العقل. مو سيرة عقلائية يصلون الجمعة وظهر. واضح او لا؟ هذا الامر صلاة الجمعة وظهر يتلقى من الشارع، فنعرف ان سيرتهم ناشئة من حكم شرعي ومن بيان شرعي. هذا البيان ما وصل الينا. اذا الفارق الاساسي، سيرة العقلاء بما هي ليست حجة، حجيتها نابعة من اين؟ من الامضاء. ولذلك نشترط فيها المعاصرة. سيرة المتشرعة بما هي حجة، لانها بما هي تكشف عن البيان الشرعي. ولذلك التفتوا يا اخوة، سيرة العقلاء درسناها. وين درسنا سيرة العقلاء؟ في الدليل الشرعي غير اللفظي. قد فهمنا الدليل الشرعي للفظي وغير لفظي، وبعدين غير اللفظي، قسمنا الى فعل وامضاء سكوت في دلالة السكوت والامضاء درسنا سيرة المتكلم، سيرة العقلاء. واضح؟ فسيرة العقلاء تعتبر دليل شرعي لو عقلي، دليل شرعي وتفرغ سيرة العقلاء تقول دليل عقلي، دليل شرعي، دليل شرع لفظي ام لفظي؟ لفظي ليس بلفظي، ناشئ من الفعل ام من الامضاء؟ من الامضاء. بخلاف سيرة المتشرعة، سيرة المتشرعة درسناها كوين؟ وسائل الاحراز الوجداني، يعني كيف تحرز الشيء في الوجدان، كيف تتيقن بالشيء، تقطع بالشيء، اما التواتر من خلال اخبار حسية، اما اجماع من خلال مجموعة اخبار حسية، اما سيرة متشرعة. سيرة متشرعة تكشف عن الدليل الشرعي على سبيل العلم، على نحو العلم، يعني من الانتقال من المعلول الى العلة، من السيرة والسلوك هذا معلول الى العلة التي هي البيان الشرعي. واضح؟ اذا سيرة المتشرعة مثل الاجماع وسيلة من وسائل الاحراز الوجداني. واضح؟ لكن ما هو الفارق بين سيرة المتشرعة وبين ماذا؟ وبين الاجماع. الاجماع عبارة عن فتاوى، نصوص فتاوى، بينما سيرة المتشرع عبارة عن سلوك وفعل خارجي. واضح ان شاء الله. وبالتالي احيانا سيرة المتشرع تمثل دور الوسيط بين الاجماع وبين النص الشرعي. وجد نص شرعي على اثر النص الشرعي استخدمت سيرة المتشرع. سيرة المتشرعة وجدت النقل الشرعي والبيان الشرعي ما وصل إلينا من خلال سيرة المتشرعة وإطباقها أطبق العلماء وأسوا وأجمعوا. واضح ولا؟ فإذا البيان الشرعي علة للسيرة، سيرة المتشرعة وسيرة المتشرعة علة لماذا؟ وسيرة المتشرعة علة للإجماع، الإجماع معلول للسيرة، والسيرة معلول للبيان الشرعي. لا نقول دائما، ما راح أقول لا نقول دائما، قلنا في بعض الموارد، في بعض الموارد تكون سيرة المتشرعة واضحة بين البيان الشرعي ولين الإجماع. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا الكلام بعد. واضح. سيرة المتشرعة ويناظر، يعني ويماثل، ويناظر الإجماع، يماثل الإجماع، السيرة المعاصرة والقريبة من عصر المعصورين عليهم السلام للمتشرع بما هم متشرعا. نفهم من هالكلام ان سيرة المتشرع يشترط فيها ماذا؟ المعاصرة. واضح ولا؟ يعني كما يشترط في سيرة العقلاء المعاصرة، اشترط في سيرة المتشرعة المعاصرة. لكن سمعت شيخنا الإيرواني في مجلس الدرس بأذني هاتين يقول من الفوارق بين سيرة المتشرعة وسيرة العقلاء أن سيرة العقلاء يشترط فيها المعاصرة للمعصومين، بينما سيرة المتشرعة لا يشترط فيها المعاصرة. لماذا؟ لأن سيرة المتشرعة أنت بمجرد شبره سيرة متشرعة، يعني ماذا؟ يعني هذا السلوك صادر عن أساس شرعي، بمجرد تشرب هذه سيرة متشرعة، يعني سلوك ناشئ على أساس شرعي. إذا ناشئ على أساس شرعي لماذا تشترط المعاصرة؟ لا داعي لاشتراط المعاصرة. يعني الآن لو عدنا سنة من العلماء في أيام الغيبة الصغرى أو في بداية الغيبة الكبرى، مثلا الشيخ الكليني الغيبة الصغرى أو الشيخ الطوسي بداية الغيبة الكبرى، وعدهم سلوك مستحكم، وهذا السلوك عبارة عن سلوك متشرع، سيرة متشرعة، هذه السيرة غير معاصرة للمعصومين. لكن بمجرد أن تفترض أنها سيرة متشرعة، يعني سيرة ناشئة استنادا الى احكام شرعي بيان شرعي يكتب عن بيان شرعي. فلماذا نشترط المعاصرة؟ لا نشترط المعاصرة. واضح او لا؟ انصافا كلام شيخنا الايرواني متين يقول من الفوارق بين سيرة المتشرعة وسيرة العقلاء ان سيرة العقلاء نشترط فيها المعاصرة. لان حجية من اين سيرة العقلاء؟ حجية من اين؟ حجية من امضاء المعصوم. كيف يتحقق الامضاء؟ اذا السيرة امامه موجودة معاصرة اليه. اما سيرة المتشرعة من اين حجية؟ هي بذاتها حجة. لماذا؟ لانها تكشف عن الدليل الشرعي. وانت بمجرد ان تسترد انها سيرة متشرعة يعني تكشف. واضح ولا؟ اذا تكشف انها يحتاج بعد تشترط المعاصرة. واضح. لكن كلام السيد السيد هنا في الحلقة قد يستفاد منه، لا اقول نجزين، ظاهر العبارة انها معاصرة. لكن هو الان تكلم عن السيرة المعاصرة. لكن لم يقل اشترط الا ان تكون السيرة معاصرة. واضح ولا؟ على كل ويناظر الاجماع. يعني يماثل الاجماع. السيرة المعاصرة والقريبة من عصر المعصومين عليهم السلام. للمتشرعة بما هم متشرعة، يعني من حيث هم متشرعة. لأن لاحظ العاقل قد يقوم بالسلوك بما هو عاقل، بما هو متشرع، بما هو عادل. يستخ عاقل ويضرب الطريق ويرقب. هذا عاقل قام بعمل بما هو عادل. واضح ما سهل. احيانا هذا العاقل يرى ان الحياد سبب للملك، فهو قام بهذا العمل واستحكمت هذه السيرة للعقلاء بما هم عقلاء. واحيانا هذا العاقل يبدأ بالملح وينتهي بالملح حينما يأكل. قام بهذا السلوك لا بما هو عاقل وانما بما هو متشرع. ثلاثة امور، اما بما هو عاقل، اما بما هو متشرع، اما بما هو عاقل. قال وتوضيح ذلك ان العقلاء المعاصرين للمعصومين اذا اتجهوا الى سلوك معين فتارة يسلكونه بما هم عقلاء كسلوكهم القائم على التملك بالحيازة، يعني بسبب الحيازة مثلا. الحيازة هو اليد على الشيء، اخذ الشيء. واخرى يسلكونه بما هم متشرعة كمسهم القدم في الوضوء ببعض الكف مثلا، ما يمسحون بجميع الكف ببعض الكف، وظاهر القدم ما يمسحون باطن القدم، ويمسحون ما يغسلون، مع ان العقل ما لا يقول اذا استبدلت الرجل اغسلها واغسل باطنها وغسل الباطن اولى من غسل الظاهر. اذا هذا السلوك لا من جهة العقل وانما من جهة التشرع. والاول يعني سيرة العقلاء بما هم عقلاء هو السيرة العقلائية، والثاني يعني سيرة العقلاء بما هم متشرعة هو سيرة المتشرعة. والفرق بين السيرتين العقلائية والمتشرعية ان الاولى يعني سيرة العقلاء لا تكون بنفسها كاشفة عن موقف الشارع، وانما تكشف عن ذلك عن موقف الشارع السيرة العقلائية بضم السكوت عن سكوت المعصوم الدال على الانضاج كما تقدم. واما سيرة المتشرعة فبالامكان اعتبارها بنفسها كاشفة عن الدليل الشرعي، فهي معلول، فهي مسبب ودليل الشرعي على مسبب. فبالامكان اعتبارها يعني سيرة المتشرعة بنفسها كاشفة عن الدليل الشرعي، على اساس ان المتشرعة حينما يسلكون سلوكا بوصفهم متشرعة يجب ان يكونوا متلقين ذلك الشارع. واضح ولا؟ وبالتالي لماذا نشترط المعاصرة؟ تلقوا من الشارع. واضح. وهناك في مقابل ذلك، يعني مقابل احتمال انهم سلكوا من الشارع، تبقى احتمالات اخرى. ما هي الاحتمالات الاخرى يا اخوان؟ انهم على رسلهم، على رسلهم وعلى سديتهم مضوا في العمل لا بما هم عقلاء ولا من سؤال الشارع اصلا ما سألوا الشارع. او يحتملنا انهم سألوا الشارع ما مسوا على سديتهم، لكن اشتبهوا في فهم الجواب. سألوا أجابهم الشارع ما فهموا الجواب بشكل جيد. نقول هذا الاحتمال موجود، لكن إذا سلوك فرد ممكن هذا الكلام، لكن إذا فرد سلوك جماعة وسلوك مستحكم، سلوك عام، سلوك اجتماعي تتراكم القرائن الاحتمالية، فنستبعد أنهم كلهم على سبيلهم وعلى رسلهم قاموا بهذا السلوك. واضح. قال قدس سره، وهناك في مقابل ذلك، ذلك ماذا يعني؟ في مقابل احتمال أنهم تلقوا هذا السلوك من الشارع، أن يكون السلوك المذكور سلوك المتسرع مبني على الغفلة عن الاستعلام، غفلوا عن أن يستعلموا الإمام المعصوم، ما سألوا، غفلوا على سجيتهم، أو الغفلة في فهم الجواب على تقدير الاستعلام، لا سألوا واستعلموا لكن ما فهموا الجواب. نقول هذا في فرد فردين ممكن، أما في جماعة غير ممكن، غير أن هذا الاحتمال احتمال الغفلة عن الاستعلام أو الغفلة في فهم الجواب على تقدير الاستعلام، غير أن هذا الاحتمال يضعف بحساب الاحتمال كلما لوحظ شمول السيرة وتطابق عدد كبير من المتسرع عليها. سيرة شخص شخصين ممكن هذا الكلام، سيرة مطبقة جماعة كثيرة. ومن هنا قلنا ان سيرة المتسرع على هذا الاساس، قلنا ان سيرة المتسرع بناظر الاجماع يعني تماثل الاجماع من اي جهة؟ من جهة القرائن الاحتمالية، حجية الاجماع من بعض تراكم الاحتمالات، حجية سيرة المتسرع ايضا من بعض تراكم الاحتمالات. طبعا هاي نظرية السيد الشهيد في على سيرة المتسرع والاجماع والتواتر من بعض تراكم الاحتمالات. قال ومن هنا قلنا ان سيرة المتسرع تناظر الاجماع، لانهما سيرة المتسرع والاجماع نعم يقومان في كسيمة على اساس حساب الاحتمال، غير ان الاجماع يمثل موقفا فتوائيا موقف على حساب الاحتمال او لا، يعني اذا فرد فردين ممكن، لكن اذا الف واحد مليون واحد قبل احتمال قبل كل واحد في الثاني يصير احتمال جدا ضئيل لا يعتنى به قلائلا ولا يعتد به، غير ان الاجماع على الفارق بين الاجماع وسيرة المتسرع، غير ان الاجماع يمثل موقفا تدوائيا نظريا للفقهاء، والاخر سيرة المتسرع يمثل سلوكا عمليا دينيا للمتسرع. واضح الكلام. الان نبين كيف ان سيرة المتسرع حلقة وسيطة بين الدليل الشرعي وبين الاجماع، وكثيرا ما تشكل سيرة المتسرع بالمعنى المذكور، اي معنى مذكور يعني سلوك العقلاء بما هم متسرعا. ويعني ماذا المعنى المذكور؟ السيرة التي تكشف عن الدليل الشرعي، الحلقة الوسيطة بين الاجماع والدليل الشرعي، بمعنى ان تطابق اهل الفتوى على حكم مع عدم كون هذا الحكم منصوصا فيما بايدينا، لاحظ فيما بايدينا من نصوص، نفس الواقع موجود واضح ولا، لكن بيننا مفقود، صدر لم يصل، الصدور غير الوصول، الوصول فرع الصدور، والصدور لا يستلزم الوصول. اذا الامام قال كلام لازم اوصل الينا؟ لا، هذا لا، ولا لكن اذا وصل الينا يكون صادق، اذا وصل بطريق صحيح وكان صادق. واضح. يقول بمعنى ان تطابق اهل الفتوى على حكم ما عدم كون هذا الحكم منصوصا فيما جايدين عن النصوص يكشف بظن غالب اطمئناني، هذا ظن غالب، لان الظن الظن اما ضعيف واما قوي غالب، 51% هذا ظن، 52% 99% هذا ظن غالب يعني اطمئنان. واضح ولا؟ يكشف بظن غالب اطمئناني عن تطابق سلوكي وارتكابي من المتسرع المعاصرين لعصر النصوص، وهذا بدوره ما هو هذا؟ التطابق السلوكي والارتكاب من المتسرع بدوره يكشف عن الدليل الشرعي، يعني الاجماع كان بناء على سيرة المتسرع، سيرة المتسرع بناء على دليل الشرعي. وبكلمة أخرى إن الإجماع المذكور يكشف عن رواية غير مكتوبة، ولكن هذه الرواية معاشة سلوكا وارتكازا بين عموم المتشرعات. واضح الكلام. الإحراز الوجداني للدليل الشرعي لللفظي. إلى هنا انتهينا. قلنا سيرة العقلاء فيها أمران: أن العقلاء يسلكون هذا السلوك بما هم عقلاء، وثانيا الإمضاء الشرعي. إذا لدينا حيثيتان لابد من إحرازهم. أولا لابد أن نحرز هذه السيرة سيرة عقلاء معاصرة، يمكن غير معاصرة، سيرة جديدة. واضح ولا؟ يمكن هذه السيرة جديدة. والأمر الآخر، سيرة العقلاء لابد أن تكون منضبط من الشارع. وبالتالي وقع الكلام في بحثين ونقطتين. النقطة الأولى: ما هي الطرق التي من خلالها يمكن إثبات معاصرة السيرة للمعصوم؟ والبحث الثاني: كيف نتحقق من تحقق الأمضاء؟ كيف نعلم أن الإمام قد أمضى هذه السيرة؟ واضح. هذا البحث الثاني سيأتي. البحث الأول: كيف نثبت أن هذه السيرة معاصرة للمعصومين؟ السيرة إذا غير معاصرة ما في فائدة. الآن ابن السير ما شاء الله، واضح ولا؟ الآن من السيرة أنه إذا بتذاكر اشتري تذكرة، تذكرة ما موجود زمان القديم. العقلاء الآن كثير من العقود والمعاملات قد أجروها تأمين على الحياة. موجود الآن عقلاء عندهم تأمين على الحياة، الضمان الاجتماعي والراتب التقاعدي، هذا ما موجود في الزمان القديم. تقول ها تستجد ايه هذه سيرة موجودة والإمام الحجة موجود أجل الله تعالى فرجوته، إذا هذا كله صحيح. صحيح غير معاصر، لا بد الإمام حاضر وليس بغاين. واضح ولا؟ بالتالي ما يقرأ سيد السيد على الله ومقامه الشريف في الحلقة الثانية يذكر خمس طرق، بعضها تام وبعضها ليس بتام، وبعضها يذكر السيد السيد وعلق عليها وما علق عليها. الآن نقرأ هذا المقدار. قال قسيس الروح: الإحراز الوجداني للدليل الشرعي غير اللفظي. مر بنا أن دليل السيرة العقلائية يعتمد على ركنين، أحدهما قيام السيرة المعاصرة، لازم معاصرة السيرة العقلائية المعاصرة للمعصومين من العقلاء على شيء. واضح ولا؟ قيام السيرة من العقلاء، واضح ولا؟ قيام السيرة من العقلاء على شيء، هذه السيرة معاصرة للمعصومين. والآخر الركن الثاني سكوت المعصوم الذي يدل كما تقدم على الإمضاء، لابد أن يكون سكوته يدل على الإمضاء، فليكون سكوته ماذا؟ تقرير. والسؤال الآن: كيف يمكن أن نخرج كل واحد من هذين الركنين؟ فإننا بحكم عدم معاصرتنا لهما زمانان، يعني لا عاصرنا سيرة العقلاء ولا عاصرنا سكوت المعصوم، واضح ولا؟ لهما يعني السيرة والإمضاء زمانا يجب أن نستدل عليهما، يعني على وجود سيرة عقلائية وعلى السكوت بقضايا معاصرة ثابتة والدانة قضايا موجودة عندنا، لكي نخرج بذلك هذا النوع من الدليل الشرعي. أيضا سيرة العقلاء التي هي عبارة عن دليل شرعي غير لفظي، وإنما هي دليل لفظي. البحث الأول ركنين، الركن الاول الان ما هو الركن الاول؟ اثبات المعاصرة لسيرة العقلاء. الركن الثاني الترك الان نذكر خمس طرق لاثبات المعاصرة. الطريقة الاولى، الطريقة الاولى يا اخوة، كيف نقول نستدل على ماضي السيرة بواقعها المعاصر لنا؟ كيف نقول يستحيل أن تتحول السيرة من زمان المعصومين إلى زماننا، خصوصا أنها سيرة عقلاء، يعني العقلاء بما هم عقلاء. من البعيد أن تتحول السيرة من زمن المعصومين إلى يومنا هذا من 14 إلى اليوم، بعيد جدا. بما انهم بعيد جدا ان تتحول السيرة. اذا كل سيرة معاصرة لنا هي معاصرة للمعصومين. سننتقل من السيرة المعاصرة المتأخرة لاستكشاف السيرة المعاصرة المتقدمة. واضح لتتين ان شاء الله. زين. اذا هذا الاستدلال قائم على هذا اقتراب الصعوبة. الصعوبة في التحول من سلوك الى سلوك. وبعبارة اخرى لو اردنا ان نقرر هذا الكلام يمكن ان نذكر لهذا الكلام ركنين اساسيين. الركن الاول. احنا هذا الكلام خلاصة هذا الطريق نستدل بالسيرة الموجودة الان على ان هذه هي علم السيرة التي كانت معاصرة للمحظورين. هذا الطريق. هذا الطريق يتقوم بركنين. ما هما؟ الركن الاول صعوبة التحول. استبعاد ان تتحول السيرة القديمة الى سيرة جديدة اخرى مغايرة لها. هذا الركن الاول. والركن الثاني يا اخوة. انت حينما نقول سيرة العقلاء يعني ماذا؟ يعني سلوك يجري عليه العقلاء بمقتضى عقلائيتهم. يعني ماذا؟ يعني سلوك نابع من فطرتهم. سلوك نابع من قضايا بديهية وفطرية اولية. واضح او لا؟ والقضايا البديهية والقضايا الفطرية لا تتبدل ولا تتغير من زمان الى زمان. واضح. السيد الشهيد رضوان الله عليه يقول هذا الطريق الاول باطل عاطل. وما اعتمد عليه من الركنين كل منهما يمكن اعقابه وابطاله. اما الركن الاول ما هو؟ استبعاد ان تتبدل السيره. نقول نحن نسلم ونستبعد ان تتحول السيره تحول مفاجئ سريع. يعني اليوم الامام المعصوم موجود استجهد يوم ثالث تغير هذا السيره مفاجئ. هذا التحول البدائي ام السر؟ لكن التحول التدريجي يا اخوه ممكن او لا؟ انه مع مرور الزمن 1400 سنة مع مرور الزمن يمكن ان تتبدل وتتحول سيرة او لا بشكل تدريجي. بالتدريج يمكن. نحن نلاحظ ان ثقافات الشعوب والحضارات تتبدل وتتغير. فاذا لا نسلم ان السيرة لا تتبدل. نسلم ان السيرة لا تتبدل بشكل مفاجئ. ولا نسلم انها لا تتبدل بصورة تدريجية بل تتبدل بصورة تدريجية. اذا الركن الاول عليك السلام. الركن الثاني. ما هو الركن الثاني؟ ان السيرة العقلائية تكون ناجية من قضايا فطرية قضايا بديهية وهذه موجودة كلها عند العقلاء. نقول دون اثباته خلق الكتاب. لان السيرة العقلائية كما تبدأ من قضايا فطرية وقضايا بديهية قد تبدأ من قضايا نظرية وبديهية اولية. واضح او لا؟ قد تبدأ من قضايا بديهية من قضايا بديهية وقد تبدأ من قضايا غير بديهية. سنين ومنين الارض يقولون ماذا؟ مسطحة. يعني تمشي شوي وقفت بعد. إذا أن جاء جاليليو قال لا يا جماعة الأرض كروية. قالوا نقتل كذا هذا. وأعلن جاليليو وأود أعلن توبته لأنه قال الأرض كروية. سنين ومنين الأرض ثابتة. الآن يقول لك الأرض متحركة ولا تدور دورة جدًا. دورة حول نفسها فيمشي منها الليل والنهار. ودورة حول الشمس فتنشأ حصول الأرض. اثنين ومنين قالوا خير الشمس هي اللي تروح حول الأرض. الآن قالوا بالعكس المجموعة الشمسية ارتفاع الكواكب والآن القمر العاشر من بيكتشفونه هم اللي يدورون حول ماذا؟ هم اللي يدورون حول الشمس. واضح أو لا؟ ما شاء الله كثير من النوع. وهذه سيرة سيرة العقلاء يمسون عليها واضح او لا؟ يعتقدون عندهم ارتكاز ذهني. اذا المهم صح هذا المثال الذي ذكرنا، لو ما صح من اوضح الواضحات ان سيرة العقلاء ليست دائما تستند الى قضايا قصرية، احيانا تستند الى قضايا نظرية. واضح او لا؟ الان في النظريات الفيزياء في الضوئية كانوا يعتقدون ان الانكيت تبطل، تابعت هذه الملاحظة الفيزيائية حلوة، كانوا يعتقدون ان يطلع شعاع من العيون سنتر يصيب الاجسام وتبطل، لاحظوا ان الانسان في الظلام ما يشوف، لو كان يطلع شعاع من العين لرأى الانسان في الظلام. ثم بعد ذلك جاءوا في الضوئيات قال لا، الأشعة تضرب الجسم وتنعكس على إيه؟ تنعكس على العين. وهكذا يفرقون بين الأبيض وبين الأسود، يقولون الأبيض ينعكس بزاوية ماذا؟ حادة، ولذلك يشوف بسرعة. الأسود ينعكس بزاوية منفرجة. ما شاء الله العلم الآن يسحب مع أكثر النظريات التي ماذا قضى عليها الدهر وشرف. على كل نقرأ هذا المقدار، السيرة المعاصرة للمعصومين. أما السيرة المعاصرة للمعصومين عليهم السلام فهناك طرق يمكن أن يدعى الاستدلال بها عليها على السيرة المعاصرة، وقد تستعمل نفس الطرق لإثبات السيرة المعاصرة للمعصومين من المتسرعات والسيرة الشرعية. الطريق الأول طبعا أنا الأمثلة اللي ذكرتها كلها خارجة عن كلامي، كلها خارجة. لماذا؟ لأن احنا نريد أن ندرس سيرة العقلاء التي لها جانب شرعي، واضح ولا؟ أما سيرة العقلاء هو يطلع من العيون أو غيره هذه ما لها أثر شرعي حتى تقول الإمام أمضاها أو ما أمضاها، واضح ولا؟ أو أن الأرض كروية أو أن الشمس تدور وتستر وغيرها، الأشياء ما تفكر عليها أثر شرعي، واضح ولا؟ لكن يا إخوة ليس الخلط، أنا جاي منها مو من باب بيان أن هذه سيرة عقلائية أمضاها الإمام أو لم يمضها، أنا جاي منها من باب بيان كيف أن بعض السير العقلائية قد تغير، واضح أو لا؟ والمثال كما يقرب يضحي. الطريق الأول أن نستدل على بعض السير العقلائية بواقعها المعاصر لنا، وهذا الاستدلال يقوم على افتراض الصعوبة في تحول السيرة من سلوك الى سلوك المقابل، واضح ولا؟ هذا الركن الاول. الركن الثاني هو كون السيرة العقلائية معبرة بوصفها عقلائية، لاننا وصفناها انها عقلائية، معبرة عن نكات فطرية وسليقة نوعية، يعني سجية سليقة يعني سجية نوعية يعني موجودة في النوع الانساني في الجبلة الانسانية، وهي هذه النكات الفطرية والسليقة النوعية مشتركة بين العقلاء في كل زمان. ولكن الصحيح علم فقط هذا الاستدلال. لماذا؟ ما فكر ركن الأول. أولا إذ لا صعوبة في تحول السيرة بصورة تدريجية وبطيئة إلى أن تتمثل في السلوك المقابل بعد فترة طويلة من الزمن، والله أولا. الآن الاجتهاد كان أيام المعصومين عبرون عن نوابل الاجتهاد عبارة عن أعمال الرأي والقيام. اليوم لما يقولون مجتهد يعني فقيه مستنبط، واضح ولا؟ بدلت الكلمة. كما أن السلوك العقلائي ليس منبثقا. الآن يناقش الركن الثاني يقول هكذا: وما هو صعب الاضطراب؟ التحول الفجائي العضوي. الآن يناقش الركن الثاني: كما أن السلوك العقلائي ليس منبثقا دائما عن نظرات الفطرية مشتركة، بل يتأثر السلوك العقلائي بالظروف والبيئة والمرتكزات الثقافية إلى غير ذلك من العوامل المتغيرة، فلا يمكن أن يعتبر، واضح ولا؟ فلا يمكن أن يعتبر الواقع المعاصر للسيرة دليلا على ماضيها البعيد، واضح. إذا الطريق الأول لا يمثل طريقا غير تام، واضح ولا؟ إذا هذا الطريق الأول ليس تام، يبقى الكلام في الطريق الثاني والثالث والرابع والخامس يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.